العلم حياة يحيي الله به القلوب، فتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هي الكلمة الجميلة الصادقة، نجتمع حولها ونشد القلوب إليها في محاضرة بعنوان الهدي النبوي، يلقيها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا لو جلسنا فنصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو صلينا معك العشاء. قال: أصبتم، أو قال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا حديث جليل كبير، حديث الأمن. طالما أن النجوم في السماء فلم تقم القيامة بعد، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت الكواكب أتت القيامة، فليست النجوم مضيئة فقط أو تنير للناس حياتهم وطريقهم فقط، إنها عامل أمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمانة لأصحابه من الاختلاف والتفرق، لأنه لم يكن ثمة رأي إلا رأيه، ولم يكن ثمة قول إلا قوله، كل يرجع إليه، أو يقول أحد أصحابه شيئا فيقره عليه فقط. هذا اللي كان موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يقول قولا يخالفه أبدا. فإذا كانت الدنيا كلها على قول واحد، فمن أين يأتي الشر؟ لذلك قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان بدأ الخلاف منذ أواخر عهد عمر، أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وحدث الذي تعرفون من مقتل عثمان رضي الله عنه، ومن اختلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحدث بقى الفتن الكبيرة التي ذهب ضحيتها الألوف، وهذا الباب الذي كسر لم يغلق حتى الآن. كما قال عمر لحذيفة لما قال له حذيفة: إن بينك وبين الفتنة بابا مغلقا. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. هذا قول عمر رضي الله عنه. ولا زالت الأمة تعيش في فتن حتى الآن. قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ليه؟ لأن في الآخر الصحابة كان كثير منهم مجتهد وعاينوا الوحي وهو ينزل، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف بينهم ضيق. لما مات آخر واحد الصحابة عمرو بن واثلة سنة 110، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، يعني لهذه السنة، آخر صحابي مات سنة 110، بدأ يحصل تفرق بين الأمة حتى فيما يتعلق بالعلم والأدلة الفقهية. تجد المسألة الواحدة في أيام الصحابة كانت تتردد بين قولين وثلاثة مثلا، بعد الصحابة بقى خمسة وستة وعشرة وهلم جرا. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنا اليوم أسرد لكم حكاية صحابي جليل كبير أسلم بعد المبعث بسنتين تقريبا، يعني من القدماء الكبار، ألا وهو أبو ذر رضي الله عنه. وإنما أذكر أبا ذر حتى يتعلم شبابنا الذين آمنوا بهذا الدين حقا على منهج القرون الثلاثة الأول، وهذا لا بد منه، لا بد من هذا القيد، على منهج القرون الأولى الثلاثة الأول التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وحصل اختلاف في الرواية بالنسبة للقرن الرابع، إنما ثلاث قرون الأولى لا شك في ثبوت الحديث بها. وهذا هو لفظ الحديث الصحيح: خير الناس. مع أن المشهور بين يدي الخطباء والمتكلمون والكلام ده، بين يدي المتكلمين: خير القرون قرني، مع أن لفظ القرون لا يصح من جهة الرواية، إنما الذي صح: خير الناس قرني. هذه القرون الأولى الخيرية لا يخرج الحق عنها، فمن تدين بها كان سلفيا وإن تأخر زمانه. أنت عارف السلف هم الذين مضوا. أنت إذا كنت على الاعتقاد القديم كنت على مذهبهم وإن تأخر زمانك. فنحن نرجع إلى واحد من هؤلاء الذين بذلوا حشاشة أنفسهم في سبيل هذا الدين. لا تكون مسلما حقا إلا إذا انفعلت لهذا الدين، كنت عضوا عاملا فاعلا. في مسند الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس، يذهب إليهم في بيوتهم، ويتتبع الحاج في الموسم، وكلهم يرفض دعوته، حتى يأتي الآتي من مضر يقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، وكانوا يشيرون إليه بالأصابع ويزلقونه بأبصارهم احتقارا له، حتى بعثنا الله من يثرب 70 رجلا كلهم شباب. فقلنا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ يعني ما قيمتنا؟ آمنا به ونحن 70 رجلا، وهو يطرد ويطارد في جبال مكة ويخاف ما قيمتنا ما مهمتنا، آمنا به ولم ينتفع بنا. قال فأتمرنا 70 رجلا، ودي كانت بيعة العقبة الأولى، وأتيناه في الموسم موسم الحج، وتسللنا إليه واحدا واحدا وقلنا علام نبايعك يا رسول الله، وكان معه عمه العباس، فنظر إلينا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، دول شباب صغار لا ينفعونك، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم. فقلنا علام نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وأن تمنعوني كما تمنعون نساءكم وأبناءكم وأجركم على الله. قال: فقمنا نبايعه. فحذره العباس، قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، ده مكة كلها صناديد كبار، يعني واحد مثلا كأبي لهب ولا كأبي جهل، ما قيمة ولده؟ تعرف زمان برضو، تعرف زمان القبائل، والأب يتكلم الكبير يتكلم الصغير ملوش كلمة والكلام ده. فلما يأتي الصغار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينصرونه؟ قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث. قال: فقمنا نبايعه. فبايعناه رجلا رجلا ويعطينا على ذلك الجنة. قبل أن تتم البيعة قال: فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر 70، قال: على رسلكم يا قوم، نحن ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب. خلاص، يعني بيقول لهم يعني الحماس والنشاط لا ينفع هنا، قبل أن تبايع والبيعة تطوق عنقك وتبقى ملزم بالبيعة، انظر تحت قدميك، اعرف أن هذه البيعة معناها أن تفارقكم العرب، وأن تعضكم السيوف، وأن يقتل خياركم، فإما أنكم قوم تبايعونه وأجركم على الله، وإما أن تخافوا من أنفسكم جبينة أي جبنا فدعوه. فقالوا جميعا: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. في هذا الجو المدلهم الصعب، وقبله أسلم أبو ذر، وأفضل من يحدثنا عن نفسه هو، وقد روى هذا الحديث أبو ذر كما في صحيح مسلم، وروايته مبسوطة طويلة، وهي التي سأعتمد عليها في عرض القصة، ورواها أيضا ابن عباس باختصار كثير كما في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم روى حديث ابن عباس، ومسلم انفرد بحديث أبي ذر، وهي قصة طريفة. يعني قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من غفار، خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمي، فنزلنا بحضرة مكة عند خال لنا، فأحسن إلينا، فحسدنا قومه، فقالوا له: إنك إذا خرجت خالف أنيس إلى أهلك، أنت بتخرج من هنا وأنيس بيدخل عند امرأتك يعني. فطبعا غضب الرجل يعني، تمام. ونقل إلينا ما يتناقله الناس، قال: والله يا جماعة اللي بيحصل، أنت بطلع من هنا يطلع ابن أختي يدخل على امرأتي. فقال له أبو ذر: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، خلاص مسحنا الإحسان بتاعك، لك تتهم أخي بهذه التهمة أنه يدخل على زوجتك، تمام؟ ولا بقاء لنا معك. فقربنا صرمتنا، صرم القطعة من إبل يعني، كان عنده جمل جملين كده ولا بتاع، وحملنا ما تعانى عليه. وخاله جلل نفسه بثوب وجعل يبكي، يعني حط هدومه على راسه كده وجعل يبكي. تركوا خاله وانطلقوا إلى حضرة مكة. فنافر أنيس رجلا آخر، نافر يعني حصل إيه؟ مراهنة. وكان أنيس رجلا شاعرا، ففي واحد بيقول أنا كمان أنا شاعر فحل، فقال له يعني ممكن نتراهن أنا ولا أنت اللون أشعر، أنا ولا أنت؟ قال له ماشي. فكل واحد قال قصيدة وحكمه كاهنا من الكهان. فقضى لأنيس، كان عاملين رهان بينه وبين بعضهم، اللي يغلب ياخد ناقة الآخر. فلما قضى الكاهن لأنيس أخذ ناقة الرجل، كان طالع بناقة واحدة رجع باثنين، تمام. قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت راوي الحديث: لقد ضللت يا ابن أخي أعبد الله قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: تعبد من؟ قال: أعبد الله. عفوا، قال: لقد ضللت أصلي قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: تصلي لمن؟ قال: لله. قال: وأين توجه؟ إلى أين قبلتك؟ قال: حيث يوجهني الله. فأصلي عشاء حتى آخر الليل، فألقى كأنني خفاء، يعني من كثر الصلاة والتعب بيرمي نفسه على الأرض كأنه إيه، كالثوب البالي، حتى يعلون النهار تطلع الشمس. فأنيس قال له: اكفني، يعني أنت معك أمك، قم على يعني شؤونها واكفني، فإني سأنزل إلى مكة. نزل إلى مكة وتغيب. فلما رجع إلى أبي ذر قال: لقد لقيت رجلا على دينك يقول بقولك. في حديث ابن عباس قال: سمعته يتكلم بمكارم الأخلاق ويقول قولا كقولك، كقول أبي ذر يعني. فقال له أبو ذر: وما يقول الناس؟ قالوا: يقولون هو ساحر، هو كاهن، هو شاعر. يقول أنيس كما سمعته أنه كان أحد الشعراء يعني. قال: لقد سمعت قوله ولا يشبه قول الكهنة، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم لأحد بعدي أنه شاعر. تعرف الشاعر بيكتب الشعر على بحور، 16 بحر ومجزوء البحور دي، تمام. أي واحد ودنه سليمة يسمع الشعر يعرف أنه ماشي كويس أو يعرف أنه مكسور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن شاعرا ولم يكن يتكلم بالشعر كان إذا قال بيتا كسره عشان ما يبقاش إيه، قال شعرا، تمام. يعني وهو في الخندق مع الصحابة يحفر الخندق قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، تمام. الشطر الثاني موزون، الأولاني مكسور، تمام. الشطر الثاني: فأكرم الأنصار والمهاجرة، حاول توزنه كده يتوزن معك، فأكرم الأنصار والمهاجرة. كل تفعيلة لها دفقة صوتية تنتهي بالسكون، تمام. فأكرم الأنصار والمهاجرة، تمام. شوف الشطر الأولاني: اللهم لا عيش إلا عيش الآ مش جاية خالص، مش جاية، ما تعرفش توزنها. تمام. كان إذا قال قول لازم الشعر يكسره، مش ممكن يقوله عشان مش حد يقول شاعر أو قال الشعر، وإلا فالشعر موزون. الصحابة لما ردوا عليه بقى، ما هو كان يقول الكلام هم يجاوبوه، قالوا كلاما موزونا في الشطرين. تمام. قالوا إيه الصحابة؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. شوف موزونا، هم يقولوا شعر لكن هو لا يقول الشعر. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أهو موزون. أي واحد ودنه سليمة على طول يفهم الشعر مكسور ولا مش مكسور. تمام. يعني أنا قلت لك مثلا الشعر الذي قاله أحد الشعراء من العرب، ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. تمام. أوزنها تتوزن معاه. تمام. ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت، لها سبع دجاجات وديك حا سنص صوتي. أي شعر، أي شعر لازم تلاقيه موزون وجميل ويقع في أذنك إيه؟ وقوعا صحيحا. وليس بقى لأنه شاعر، وإحنا لسه قايلين خبر من شوية أنه نافر رجلا وسابق رجلا وغلبه وأخذ كمان الصرمة بتاعته. ها مش الصرمة، أخذ الصرمة بتاعته اللي هي الناقة، يعني بسبب أنه شاعر فحل كبير. يقول ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، أي على بحور الشعر يعني، فما يلتام لأحد من بعدي أنه شعر وإنه لصادق وإنهم كاذبون. فقال أبو ذر له اكفني، اكفني يعني خلي بالك من إيه، من أمك، وأنا هنزل أنا بنفسي. فرأيت ابن عباس لما أرسل أبو ذر أخاه إلى مكة قال إن في مكة رجل ظهر يقول أنه نبي، انزل شوف لي بيقوله. رجع فقال لو يتكلم بمكارم الأخلاق وبتاع، قال ما شفيتني، لازم أنا أنزل بنفسي. فأخذ شنة، أخذ يعني إزازة فيها مية كده وبتاع وأكله وبتاع، ونزل إلى مكة. طبعا كانت حرب على أشدها في مكة، أي واحد يعرف أنه بيسلم كانوا يعذبونه. فهو وصلته الأخبار. تمام. فأنيس كمان حذره، قال له احذر، احذر أول ما تروح هناك خبي نفسك، ما تقولش أنك مسلم ولا تظهر أنك أنت أسلمت، فإن القوم قد شنفوا له وتجهموا عليه وهيزوا أي واحد بيؤمن به. أبو ذر استمع النصيحة وراح المسجد الحرام، واحد غريب ما يعرفش حد، والناس طبعا كلهم كانوا عارفين كله، أي واحد غريب ينزل بلد يبقى لازم معروف أنه غريب، مكة كلها عارفة مكة كلها. دخل المسجد الحرام وعايز يتكلم وخايف، فقعد يتلفت كده، فلقى واحد كده ايه زي البوصة كده جلد على عض. قال فتضعفت رجلا منهم، قلت اسأله لان هو لو تنرفز عليه هيعمل فيه ايه، ده انا ممكن اكسره، ما هو ضعيف، لا صنديد كبير ولا بتاعه الكلام. المهم لقى واحد ضعيف خالص وقال اسأله، اتاري الضعيف ده كان مصيادة. تمام. فراح قال له ايه، قال اين هذا الرجل الذي يزعمون انه صادق؟ فرفع هذا الضعيف ذا صوته وقال الصابئ الصابئ، كانت علامة بقى. قال فانهالوا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه رجل حمار واللي معاه رجل بعير واللي معاه مش عارفين. تمام. يقول حتى أغشي علي ورفعوني يوم رفعوني وكأني نصب أحمر، تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت منه. تمام. قال: وهربت منهم إلى زمزم وظللت بها 30 ما بين ليلة ويوم، هربان في زمزم. تمام. ولم يكن له طعام إلا ماء زمزم. قال: حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. تكسرت عكن بطني يعني اللحم بتاعه بقى طبقات طبقات، ها؟ بقى صاحب كرش يعني، من ماء زمزم. ولم أجد على كبدي سخفة جوع. وانت حتى تلاحظ يعني ماء زمزم تحس انه تقيل كده لما تشربه، تحس كأنك بتشرب عصير، ها؟ دلوقتي يعني في ظني بيباع ماء زمزم، ما اعرفش ده ماء زمزم ولا ايه بالضبط، يعني خفيف كده زي الماء اللي بتنزل الحنفيه، والله اعلم. تمام. فبعد 30 ليله يقول كما في حديث ابن عباس، ما انا بحاول الم المعاني اللي الناقصه، بحاول يعني الفراغات اسددها يعني. قال: فمر بي علي بن ابي طالب، وده اللي يؤكد انه كان بعد المبعث بقرابة سنتين، لان علي بن ابي طالب في المبعث كان سنه 10 سنوات، وبعضهم يقول كان سنه 9 سنوات. الحوار الذي جرى بين علي رضي الله عنه ابي ذر يدل على انه ليس صبيا، كان مميزا كما ستسمعون. المهم ان علي بن ابي طالب دخل المسجد فراى رجلا غريبا، وعارفين بقى قريش بتعمل ايه، لسه ابو ذر بيقول اهو انهالوا علي بكل مدرات وعظ حتى اغشي علي كانني نصف احمر. فعلي بن ابي طالب يروح له ناحيته كده ويبص له، وهم يبصوا لبعض كده ويسيبه يمشي. بس وهو ماشي يقول له ايه: اما ان للغريب ان يعرف مثواه. اهو كلمه بيلقحها كده، مش عارفين يكلموا بعض. ويمضي. جاتني يوم عد عليه برضو، أما قيل له ليه الكلمة دي: أما آن للغريب أن يعرف مثواه، ومش يسابه. ثالث مرة قال له كده نفس العبارة، فقال له أبو ذر: لتعطيني العهد والميثاق لأن أخبرتك أن تدلني. وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: إنه حق، اتبعني. فإذا خفت عليك جلست كأنني أريق الماء، أول ما يكون حاسس أن في جاسوس وراك هقعد كأنني بأتبول، أنت تمشي على طول كأن احنا ما نعرفش بعض. يبدو أن المسادة قديمة برضه، احنا لسه بنعملها لحد النهارده، ها؟ يعني يلقن بعضنا بعضا يعني، لا تعرفني ولا عرفك، ها؟ المهم نرجع إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال إنه بعد ما ظل يعني بعد ما ضربوه في حديث أبي ابن عباس، قال: فأكب عليه العباس الذي أنقذه من قريش، العباس بن عبد المطلب، وتحيل بشيء أنقذ به أبا ذر. قال: ويلكم، ألا تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ أنتوا عايزين غفار تقطع عليكم الطريق؟ ده أنت تجار وده من غفار، بتضربوه سيقطعون عليكم طريق تجارتكم. أول ما علموا الكلمتين دول سابوه. تمام. المهم بعدما ذهب إلى قبل أن يخرج مع علي بن أبي طالب، قال: وفي ليلة قمراء إضحيان، الأمر 14 يعني، وقد ضرب على أسمختهم، كل قريش نامت، كان العادة منتداهم عند الكعبة كلهم يجلسوا عند الكعبة، اللي يطوب بصنم واللي مش عارف يعمل ايه والكلام ده، لا في الليلة دي كلهم ناموا، ما كانش في حد عند الكعبة. قال: وإذا امرأتان تدعوان إسافا ونائلة. اسم ده صنم وده صنم يعني عمالين يدعو إساف ونائلة. فهو حب يغزهم فقال إيه؟ أنكح أحدهما الأخرى، جوزهم لبعض وعايز يغزهم. قال فما تناهتا عن قولهما، برضه عمالين يدعو إسافا إيه ونائلة، يبدو ما بحوقش فيهم، لازم أقول كلمة شديدة شوية ها عشان إيه يتأدبوا. فقال لفوا اللفة يعني وجوم عليه. قال هن مثل الخشبة فولولتا. طب هما ولولوا ليه بقى؟ طب ما هو إيه الفرق؟ لأن الكلمة اللي قالها أبو ذر التانية دي قبيحة جدا. هن مثل الخشبة، الهن بالتخفيف هو الذكر، هن مثل الخشبة معناها يعني ذكر في الفرج. عشان كده أول ما سمع كلمة ولولة هما بولولوا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قادم هو أبو بكر، فجاء فاستلم الحجر وطاف بالبيت وصلى ركعتين. تمام. أول ما كان داخل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيشاوم بولوله، إيه مالكم؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. فقال ماذا قال لكما؟ قالت لقد قال كلمة تملأ الفم. ها يعني حاجة ما تتحكيش، الكلمة ما تتحكيش، تملأ الفم بحيث ان ما فيش كلمة تدخل معاها الفم، يعني الكلمة دي تدخل تسد بقى على طول. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال أبو ذر فجئته فكنت أول من حييته بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال من غفار. قال فوضع أصابعه على جبهته كده، فقلت في نفسي كره أنني انتميت إلى غفار، يعني غفار ده عاملة كده ولا سمعتها وحشة ولا إيه؟ أول ما قلت لهم غفار أخ كده يعني، كره أنني انتميت إلى غفار. قال منذ كم وأنت هنا؟ قلت يا رسول الله منذ 30 بين ليلة ويوم. قال من كان يطعمك؟ هي دي بقى، دي بقى التكة بقى اللي المفترض كل واحد يتصدر للدعوة أن يكون كهذه. سؤالك من يتبعك في الحق عن مسائله الشخصية في غاية الأهمية، ليست مهمتك أن تجلس على هذا المكتب وتقول محاضرة وتنصرف، لا أبدا، من يريد أن يربي جيلا لا يفعل هكذا، بل لابد أن تحيا مع الناس ممن يتبعونك على دعوتك، أن تحيا معهم حياتهم، إن استطعت أن تنفعهم لا تتردد، إن استطعت أن تزيل شكاتهم لا تتردد. يخطئ من يتصور أن دعوة الإنسان تبقى حقيقية إذا أدى محاضرة ومشي، لا أبدا. في واحد قامت عليه دعوة في بلد، وكان رجلا من كبراء القوم، تعرف التزم ازاي؟ ما كانلوش علاقة بالالتزام خالص. كيف التزم؟ هو كان رجل كما قلت من كبراء القوم، فدعا بعض الملتحين والجماعة دول قالوا يلا ننزل اسكندرية نتعشى، هو بينه وبين اسكندرية 120 كيلو. كان لما يخلص العيادة بتاعته، طبعا العيادة جيوبه اتملت فلوس وبتاع، يروح بقى أفخم مطعم وياكل ويزهزه نفسه وبتاع. خدهم معاه وكان معاه 2-3 ناس ملتزمين. فالمهم راحوا اسكندرية أكلوا في مطعم فخم يعني، وبعدين قالوا له ايه ما تيجي نعد على الشيخ فلان. الشيخ فلان ده أصغر من هذا المتكلم ده بحوالي 3 سنين، يقول لما لقيت شيخ فلان حسيت في وجهه نور فبكلمه فأخذني تحت باطن حط إيده على كتفي بقول هي دي اللي خلتني ألتزم، لا كلامه خلاني ألتزم ولا خطر ببالي أن أنا ألتزم، لكني شعرت معه بدفء الحنان، هي بس حط إيده على كتفه التزم به. أنت ما تعرفش القلوب دي صناديق مغلقة، متى تفتح؟ تفتح بأقل شيء، يعني ممكن أقعد أتنطط قدامك وأقول لك موعظة والجدران تبكي وأنت ولا يهمك ولا تحس إن أنا قلت حاجة. ما أنت ما تعرفش متى تفتح القلوب، وتفتح بإيه؟ تفتح بأقل شيء، بأقل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبني كثيرا جدا وأثر في قلبي لما قال له من كان يطعمك ها هنا 30 ليلة ويوم أنت قاعد هنا بتأكل منين؟ أخبرك. فأنا يعني دي مهمة جدا. يعني أتذكر الآن حديث رواه الإمام مسلم أيضا، وهو حديث طريف جدا من حديث المقداد بن الأسود، برضو فيه نفس المعنى الجميل اللي أنا بقوله ده. يقول المقداد ذهبت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، عاد شايف والعاد عارف يمشي على رجليه، هما الاثنين، هما هو واثنين أصحاب من آخر بوابة ممكن يروح عشان يدخلوا منها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فكان فيه ثلاثة أعنز، ثلاث معيز كده تمام بيحلبوا لبن، فقال احلبوا هذه الأعنز واقسموا اللبن بيننا. يبقى هم أصبحوا كام دلوقتي؟ أصبحوا 4، المقداد واثنين أصحابه 3، والنبي صلى الله عليه وسلم 4. قول فكنا نحلب الأعنز دي ونترك للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن لغطيه، فيأتي في آخر الليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يقظ النائم. تمام. ففضلنا كده إيه فترة من الفترات. قال فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيتحفونه، وما به من حاجة إلى هذا اللبن، قم فاشرب. يعني هيشرب نصيب النبي، شرب نصيبه والكلام ده، والشيطان جاء قال له اللبن اللي انت سايبينه ده ايه؟ النبي مالوش عازة فيه، ده عند الأنصار بياكل ويشرب وبتاع، قم فاشربه. أما أين شرب؟ قال فلما أن وغلت في بطني، دخلت معدتي بقى وعلمت أنه لا سبيل إليها، ندمني الشيطان وقال ويلك أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فيكشف إناءه ولا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. تمام. قال فجعل لا يجيئون النوم، وعلي شملة لابس حاجة قصيرة كده، إن غطيت بها رأسي بدا قدمي وإن غطيت بها قدمي بدا رأسي. أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعل ما فعلت، وفضل إيه مكروب كده وتعبان وتعبان خايف إن النبي يجي يدعي عليه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يؤخذ النائم، وذهب فصلى ركعتين، ثم أتى فكشف إناءه فلم يجد اللبن فرفع يديه إلى السماء. تمام. قلت الآن أهلك، فرحت في الذهاب وقته، الآن أهلك. فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. قال فقمت إلى السفرة فأخذتها وأردت أن أدرك بركة دعوته. ما بقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، يبقى أنا لو عملت كده يبقى أنا هاخد دعوته. تمام. فقام إلى الشفرة السكينة وعايز يروح يذبح معزة من الثلاثة دول اللي هم إيه بيشرب اللبن بتاعها كل ليلة. قال فلما ذهبت لأذبح عناقا منها إذا هن حفل كلهن. حفل كلهن يعني الوحدة ضرعها قد كده على غير العادة. قال فأذت فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه. يعني لو حلبوا الثلاث أعنز دي وكمان 30 عنز ما ينزلوش اللبن ده كله في الليلة دي بالذات. قال أتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، تمام؟ فحلبت حتى علت رغوة اللبن، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله. فقال هل شرب صاحبانا؟ قلت اشرب يا رسول الله، مش موضوعنا، ها؟ هما مش موضوعنا خالص، انا لي موضوع خاص ما يعرفوش غيري، ها؟ اشرب يا رسول الله. قال فشرب. قلت اشرب فشرب. قلت اشرب فشرب. قال فلما شرب وعلمت انه راوي وادركتني بركه دعوته ضحكت حتى القيت، وقعت على افايا من كثر الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم له احدى سوآتك يا مقداد، انت عملت عمله. قال نعم يا رسول، حدث كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الا رحمه من الله، هل ايقظت صاحبينا فاصابا معنا من هذا اللبن؟ هي دي، ده الشاهد بقى. يعني اللي يعنيه عليه الصلاه والسلام القصه كلها ايه؟ ان الاثنين اللي نايمين دول ما شربوش، وهو قال اقسم بيننا هذا اللبن، يبقى هم لهم نصيب هم كمان. ولم يلتفت الى ما فعل المقداد ولم يعلق عليه، انما قال ما هذه الا رحمه من الله، هل ايقظت صاحبينا فاصابا معنا من هذا اللبن. اللي يدرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على محبته، والله العظيم يغلب على محبته، يحب غصب عنه حتى لو مش عايز يحب. لو في نيته كده ما يحبوش، لو دخل الى السنه وعرف حياه النبي عليه الصلاه والسلام ودقائق حياته لغلب على محبته. وانت عارف احنا يعني بنعرف او دايما تجد الكلف المحب ما بيدورش على الناس بيدور عليه، دائما يبحث عما لا يبحث الناس عنه، الدقائق الصغيره. يعني انت عارف مثلا اي حد يقول لك يحب فنان من الفنانين، يقول لك انا عايز اعرف ابن الذين ده لما بيقوم من النوم بيتمطع ولا لا. طب وانت مالك؟ يقول لي ليا رغبه اعرف الحته دي. طب لما بيسرح شعره بيجيب يمين ولا شمال؟ طب وايه اللي يفيدك في دي؟ هو عايز ديت، لان غالب الناس يهمه ايه؟ صوته، وصوته الجميل وحلاء. انا عايز لما بيلبس الجزمه بيلمعها ولا لا. دايما تجد المحب يبحث عن الدقائق والاسرار التي لا يكاد يبحث عنها احد. ويحضرني في هذا موقف جميل رواه الامام الدارمي في سنن، ارشنا يعني تقريبا فاضل لي 5 دقائق هقول لكم. نعم هقول لكم. انا اتقال لي ساعه الا ربع ساعه، انت اخذت ساعه. على اي حال انا احاول ان لا يعني ازيد عن الساعه، فاضل لي يعني 7 دقائق. يقول كعب ابن قرظة ابن كعب ارسلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنعلم الناس في الكوفة، فمشى معنا الى صرار. صرار بئر ماء اسمه صرار، ماء اسمه صرار يعني. فلما وصل الى صرار جعل ينفض التراب عن رجليه، ثم قال لنا اتدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحق عليك أنك تتوصلنا يعني في الطريق بعض الطريق. قال لا، أنتم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن. خلي بالك من الكلام بتاع عمر، لأن ده بيحل إشكالات كثيرة، المستشرقين بيلعبوا عليه كثير. يعني أنتم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن فإذا رأوكم اشرابت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثنتان، أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. السؤال بيقول لهم لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، هم اللي هم رايحين يعملوا ايه لما بيقول لهم لا تحدثوا؟ هم رايحين يعملوا ايه؟ طب ما القوم بيعرفوا يقرأ القرآن، ده بيقول لهم انكم تأتون اقواما لهم دوين بالقرآن، إذن بيعرفوا يقرأ القرآن. طب ما لماذا ارسلهم عمر؟ عشان يقول لهم ما تتكلموش؟ لا، قال إذا رأوكم اشرأبت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله. أول ما يشوفك يقول له تعالى بقى قول لي النبي كان بيعمل إيه، قول لي بقى لما يدخل بيته بيعمل إيه، لما يخرج بيته بيعمل إيه، طب لما بيزعل كان بيبقى شكله إيه، طب لما بيضحك كان وشه شكله إيه. هم هيسألوا كده، قال لهم ما تقولوش كده بقى، لماذا أرسلتهم يا عمر؟ قال واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. كأنما قال لهم أرسلتكم لتعلموهم الفرائض التي لا تقوم العبادة إلا بها، ما بعتكمش تقول حكايات، ما هم حيسيبوا القرآن لأن بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، حيسيبوا القرآن ويقعد يقول لك قول لي بقى النعل بتاعه كان شكله إيه، كان بلقع ولا لا، طب الثياب بتاعته كان لونها إيه. ها، هو المحب كده، كأنما خاف عمر أن يتركوا القرآن وحديث عهد بالقرآن ويسألوا بقى عن إيه، عن كل شيء يخص النبي عليه الصلاة والسلام. ده طبيعة المحب، يسأل عن كل شيء دقيق. وأنا الحقيقة أول ما يعني طلبت العلم كان هذا هو شغلي الشاغل، إن أصل إلى أبعد ما يتصوره إنسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أذكر أنني تركت كتابا في الشمائل ولا كتابا في السنة إلا وأبحرت فيه وطلعت بثروة هائلة عظيمة جدا تقدر تسندك، لا تستطيع بعدها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. نفسك ما تجيبكش، تحاول تخالف ما تعرفش. والله يا أخوانا عن تجربة أقول هذا، ولما تتعمق في تعامل الصحابة معاه ما كانش يقول الكلمة مرتين. يعني يحضرني الآن موقف بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، اثنين من الصحابة، وكعب بن مالك له فلوس عند ابن أبي حدرد، فتكلموا قبلوا بعض في المسجد النبوي، فقال له الفلوس وسد اللي عليك وبتاع الكلام، حتى علت أصواتهما. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتطل على المسجد، فلما علت أصواتهما النبي عليه الصلاة والسلام رفع السجف الحجرة الستارة وقال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله، قال ضع شطر دينك، انت لك عنده 1000 خد 500. قال قد فعلت. بس عيد الصحاب ضع شطر دينك، يقولش انا معذور ده 1000 ده بقاله 3 شهور بقاله 4 شهور وكان زمان خدته ودورت رأس المال كان 1000 دول واللي دول كمان 200 ولا 300، ايش الكلام ده خالص. يا كعب قال لبيك. وشوف يا اخي يعني شوف كيف أجابه، ما قالوش أيوة ها ولا طيب ولا الكلام ده، لبيك. لبيك دي معناها إيه اللي احنا بنقولها في الحج؟ معناها إجابة بعد إجابة، أنا دائما في خدمتك، أنا دائما حاضر، لبيك يا رسول الله. قال ضع شطر دينك، قال قد فعل. قال ابن أبي حدرد قم فاقضه. وحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رجل كان راعي رجل دين برضو قال له فصائل المديني يقول له إيه؟ طيب اصبر عليه شوي، يقول له والله لا أفعل. طب الدين مهلة، والله لا أفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه قال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني بيحلف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. لو رجل حلف أن لا يقرب امرأته فليس له أكثر من أربعة أشهر، يقول له والله لا أقربك أربعة أشهر، ملوش أكثر من كده. فإن فاءوا رجع عن يمينه بقى وبتاعه وخلص المدة اللي حلف عليها فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق لا زرجنوا مع بعض وما فيش العملية مش نفعة فإن الله سميع عليم. تمام؟ فالذين يؤلون أن يحلفون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ ده الرجل يقول لك أنظرني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا أو وضع له كان في ظل العرش، أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فقول من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله ما أراد. على ده انت كنت لسه بتعرف عليه دلوقتي اهو، بقول لك الدين مهله، تقول له لا والله ما انا مدي. طب الدين مش عارف ايه، والله ما. فبقول له من الذي يحلف على الله لا يفعل المرأة؟ انا وله ما اراد. ما استناش يقول له بما تامرني، حتى ما استناش يسمع دي من النبي عليه الصلاه والسلام بما تامرني، قال وله ما اراد. لذلك انتصر الصحابه، كونوا دوله في 10 سنوات. تعرفين لو أن جماهير المسلمين انفعلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبدءا من القرآن الذي بلغه إلى كلامه الذي بيّن القرآن به، لو عملوا كده والله العظيم لتقومن لهم دولة كما قام للصحابة دولة. لكن انظر إلى حياتنا إحنا الشخصية في بيوتنا، بيوتنا مليئة بالمخالفات، عندنا مخالفات، الأم مخالفة والأب مخالف والأولاد مخالفين، عندنا كلنا مخالفات. فلماذا لا نرجع إذا كنا نريد أن ننتصر؟ أنا عارف أن كل واحد فينا لا ينام من الذل الذي تعانيه الأمة، ما أنت شايفين نحن كالأيتام على موائد الله، وديكم شايفين عين عينك، وكل محجمة دم في أقصى مكان في الأرض هي دم مسلم مش دم حد تاني، في كشمير والشيشان وفي كل حتة إحنا اللي بنتذبح، إحنا الذين نقتل. طيب يا أخي افعل كما قال الحسن البصري، يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة، اترك الذنب أهون، لأن ممكن تيجي تتوب لا يتاب عليك، لا تسدد إلى توبة، يبقى أنت لما تترك الذنب أهون من طلب التوبة، إذ قد لا تتوب أو لا يتاب عليك، فيبقى ترك الذنب أولى. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا ارجعوا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الى حياته مرة اخرى، ابحثوا عنها حتى تصلوا الى هذا الحديث الرائع الذي اختم به حديثي. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ونعيذ بالله عليكم ان كل واحد ياخذ الحديد ويوزن نفسه عليه يرى اين هو من هذا الحديث، وهل هو قادر على ان يفعله فعلا؟ اذا كان بصدق قادرا على ان يفعله فهنيئا له. قال صلى الله عليه وسلم، إن من أشد أمتي لي حبا، الحديث الصحيحين، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، يعني مقايضة. أنا بسألك سؤال وأسأل نفسي هذا السؤال، إيه رأيك؟ هل ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتدفع كل مالك؟ انت رجل عندك ملايين، ممكن تجيب الملايين دي تحطها على ترابيزة، ها؟ لأن أنا في صفقة هخليك تشوف النبي مرة، يعني مش هتقعد معاه شهر ولا شهرين، هي مرة واحدة بس هتبص على وشه بس مرة واحدة بأهلك ومالك ولادك كلهم، يبقوا رقيق وعبيد أو تفقده. ما انت هتبيع، انت بتبيع عشان تشتري مالك كله ولدك جميعا في كفة، والنظر إلى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة. تقدر تعملها؟ أنت حجيج نفسك، أنت اللي تقول تقدر تعملها ولا ما تقدرش، عشان تعرف النبي غالي قد إيه. نظرة إلى صفحة وجهه تساوي مالك وأهلك، فكيف بمن عاشوا معه وصلوا خلفه واعتنقوه وقبلوا يده؟ كيف بهم؟ عشان تعرف الصحابة دول منزلتهم فين، أين منزلتهم الصحابة دول؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كنا معكم في محاضرة بعنوان الهدي النبوي، ألقاها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.